النكاح سبب للغنى وكثرة الرزق، وليس كما يتوهمه الماديون وضعاف التوكل. يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله تعالى في التزويج ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أيها الناس، مع هذه الفوائد العظيمة والمصالح الكبيرة، نرى بعض الشباب من ذكور وإناث لا يرغبون في الزواج بحجة أن الزواج يكون بينهم وبين دراستهم، وهذه حجة داحضة، فإن النكاح لا يمنع من المضي في الدراسة أو النجاح فيها، بل ربما يكون عونا على ذلك، فإن الصالح إذا وفق زوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة صار كل واحد منهما عونا للآخر على دراسته وعلى مشاكل حياته. وأكثر الناس تكلل زواجاتهم بالتوفيق ولله الحمد، وكم من شباب ذكور وإناث من الله عليهم بالزواج فرأوا من الراحة وتفرغ الفكر والنفس للدراسة ما كان عونا لهم عليها. فعلى هؤلاء الشباب الذين اغتروا بهذه الحجة أن يعيدوا النظر مرة بعد أخرى حتى يصححوا من خطئهم، وليسألوا زملاء لهم تزودوا فرأوا الخير والطمأنينة من وراء الزواج. وماذا ينفع المرأة إذا أكملت دراسة ليست بحاجة إليها، وفاتتها سعادة النكاح، ورقمت من الأولاد، وأصبحت رملة من الأرامل، لم تسعد في حياتها ولا أولاد لها يذكرونها بعد موتها. هذه إحدى العقبات التي تحول بين الشباب وبين الزواج. أما العقبة الثانية فهي احتكار بعض الأولياء الظلمة لبناتهم ومن لهم ولاية تزويجهم. أولئك الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا يرحمون من تحت أيديهم، أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة موردا للكسب المحرم وأكل المال بالباطل، تجد الخاطب الكفء في دينه وخلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدرون ثم يقولون الكلمة الأخيرة: البنت فائتة لغيرك، البنت صغيرة شاورتها فأبت. يقولون هذه الأقوال الكاذبة ليردوا ذلك الخاطب الكف إما لعقد نفسية تثقل عليهم الإجابة، وإما لطلب مال يحصلونه من وراء ولايتهم، وإما لعداوة شخصية بينهم وبين الخاطب. والولاية أيها المسلمون، الولاية دين وأمانة يجب النظر فيها إلى مصلحة مولى عليه لا إلى أغراض الولي. أما العقبة الثالثة

ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وإنه كثر السؤال عن العقد على المرأة وهي حائض، هل ذلك جائز أو غير جائز؟ وإن الجواب على ذلك أن العقد على المرأة، أعني عقد النكاح عليها وهي حائض، لا بأس به والنكاح صحيح، ولكني أرى أنه لا يدخل عليها زوجها حتى تطهر، لأنه ربما يدخل عليها وعليها الحيض فيقع في المحظور، وهو وصف الحائض، ووصف الحائض محرم لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما طلاق المرأة وهي حائض فإنه محرم لا يجوز، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يرد زوجته حين طلقها وهي حائض، فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وعليه أن يردها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فهذه هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكذلك لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي طاهر إذا كان قد جامعها في هذا الطهر، إلا أن تكون حاملا أو يتبين حمدها بعد الوقت، فله أن يطلقها. وبهذا نعرف أن طلاق الحامل جائز وواقع، خلافا لما يظنه بعض العوام أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا ظن لا أصل له من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من كلام أهل العلم. فطلاق المرأة الحامل واقع، وقد قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله وتمسكوا بها، ولا تعتدوا حدود الله، فإن من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وما أشكل عليكم فإنه يجب عليكم أن تسألوا أهل العلم عن ذلك، ولا يجوز أن تسألوا من لا تثقوا بعلمه من العامة، فإن العامة لا يدرون شيئا في كثير من الأمور. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة،